فكما قال الرسول عليه الصلاة والسلام رأتكم معادن وأنه جاء إليها شرار الناس. نعم. فقد يحذر الرسول عليه الصلاة والسلام عن شيء هذه العلامات فالإنسان يحذر منه عندما يطلع عليه. ومن ذلك الحديث الذي رواه الإمام أحمد من حديث رواه بداود من حديث عمران بن حصين وإسناده صحيح أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال من سمع بالدجال فلينهى عنه يأتيه رجل وهو مؤمن ثم يتابعه لما يلقي عليه من الشبه. فحذرنا الرسول عليه الصلاة والسلام من الاتيان من الدجال عندما نسمع به بل علينا أن ننهى عنه ونهرب منه. وأن الإنسان عليه أن يقرأ بالعشر الأول من سورة الكهف كما جاء ذلك في صحيح الإمام مسلم وأن هذا مما يعصم من الدجال وكما قال بعض أهل العلم أن زمن الدجال أصبح قريب لأن كثير من العلامات قد ظهرت. فأقول أقصد نعم كثير من العلامات التي تسبق الدجال قد ظهرت. نعم نعم العلامات من حين الظهور ثلاثة أقسام: قسم ظهر وانتهى وقسم ظهر ولا زال. قسم ظهر ولا زال. ومن القسم الذي ظهر ولا زال هو ما جاء في صحيح البخاري من حديث أبي هريرة تخطب الجلازم. والآن كما تسمعون كثرة الجلازم يعني مثلا الزلزال الذي ضرب توكيا أكثر من مرة كان يقول بعض من له علاقة وعلم بطبقات الأرض وما شابه ذلك يعني كان يقولون أن الزلزال يمكن يقع بعد 30 سنة. طبعا هذا إن كان تحميل فلا شك أن هذا إن كان في هذا التحميل فلا شك أن هذا حرام ولا يجوز وهذا شرك والعياذ بالله. وأما إن كان من طريق من خلال دراسة ولا يجزم الانتكام من خلال دراسة لطبقات الأرض وما شابه ذلك ممكن أن يقول من خلال الدراسة أنه ممكن أن يقع زلزال لكن لا يجزم متى وقوع لأن ما حد يعلم هذا إلا الله جل وعلا. مثل النشوة الفلكية أو ما يتعلق بالجو فممكن من خلال دراسة وما شابه ذلك الإنسان ممكن يقول أن غدا ممكن أن راح يقع مطر ممكن راح يكون الجو أبرد ممكن راح يكون الجو أحر فلا لكن لا يجزم ولا يكون هذا على سبيل الخبث والكهانة لا وإنما يكون على سبيل الدراسة. فأقول هم يحكى عن بعض هؤلاء اللي لهم علاقة بالفلك طبقات عفوا طبقات الأرض والجيولوجيا وما شابه ذلك قالوا بعد 30 سنة لكن ما شاء إلا زلزال وقد ضربه. ثم أيضا سمعت من قبل 4 أيام أو 5 أيام نفس المنطقة التي ضربها الزلزال قد ضربها مرة ثانية وأرسل عدل أيضا أخرى نسأل الله أن يجنبنا وإياكم ذلك. لا شك أن هذه الزلازل هي في الأصل عذاب أعطانا الله وإياكم من ذلك ومن أجل أن يعتبر الناس ويدفع الناس فوالله ما في شك هذه الزلازل التي تقع والله أنها عبرة لمن أراد أن يعتبر وعبرة لمن أراد أن يتعب. وكما تلاحظون أو من كان يعني يتتبع هذا يجد النفس هالزلازل تضرب الناس عند الفريق. سبحان الله سبحان الحكيم القادر على كل شيء. لا يكون في النهار لأن الناس غالبهم خارج البيوت ولا يكون أيضا مثلا في أول الليل تتم الناس مستيقظين. سبحان الله عند الفريق غالب الناس نائمون ولا شك أنما يضرب الإنسان الزلزال وهو في بيته نائم لا شك أن الأمر يعني خطير وأمر عظيم وأمر فيه فزع كبير. وهالزلازل كم 15 ثانية أو نحو ذلك. سبحان القادر الحكيم الخبير سبحانه وتعالى نسأل الله أن يوفقنا وإياكم العبر والعبرة. فأقول من الأشياء التي يخبر عنها الرسول عليه الصلاة والسلام ولا زالت وقعت أو وقع بداياتها ولا زالت تقع وهي قد تكون في تكاثر مسألة الزلازل ومسألة حفظ العلم كما جاء في الصحيحين في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من صدور العلماء وإنما يقبض العلم بقبض العلماء. وتلاحظون الآن كثرة من يموت من أهل العلم هذا شيء مشاهد حاصل في هذه السنة وفي هذه الأشهر التي مضت. ما أخبر عنه الرسول عليه الصلاة والسلام لا شك أنه لا بد أن يقع، إما شيء وقع ولا شيء وقع بعضه ولا زال هو في ازدياد، أو شيء وهو القسم الثالث إلى الآن لم يقع وسوف يقع. كل علامات الساعة الكبرى لم تقع كما تعلمون، لكن علامات الساعة الكبرى ليست مثل الصغرى، إذا وقعت تتابعت، إذا وقعت تتابعت. فالقسم الثالث الأشياء التي إلى الآن لم تقع وسوف تقع بإذن الله، وهي علامات الساعة الكبرى. وأيضا كما تعلمون علامات الساعة قسمين، صغرى وكبرى. صغرى وكبرى، الصغرى كثير منها قد وقع، الصغرى كثير منها قد وقع، والكبرى نعم لا شك أنها سوف تقع كما أخبر عنها الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم، فقول عليه الصلاة والسلام أن ترى الحفاة العراة الآلة رعاء الشعر يقطعونها في الدنيا، هذا الوصف الدقيق منه عليه الصلاة والسلام وقع كما أخبر تماما. ترى الحفاة العراة رعاء الشعر يقطعونها في الدنيا، هذا وقع تماما. فلا شك هو ما ينطق عن الهوى صلى الله عليه وسلم، إنما هو وحي يوحى. قال فمضى، بعد أن سأل سمع الجواب مضى جبريل. قال فلبث مليا أو لبثنا مليا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا عمر أتدرون من السائل؟ وفي رواية أنه أرسل من يبحث عنه فلم يجده، فقال تدرون من السائل؟ قلنا الله ورسوله أعلم. قال هذا جبريل أتاكم يعلمكم أمر دينكم. فبين الرسول عليه الصلاة والسلام أن مجيء جبريل إنما هو من أجل تعليم الناس دينهم، وأن لا شك العلم الذي يكون عن طريق السؤال والجواب لا شك أنه أدعى إلى الحفظ وإلى الفهم. ولعل يقف عند هنا ونكمل بمشيئة الله فيما بعد. هذه المرة ما عرفت عند الناس، هنا ما يفيد أنه كان يعرف، لا لا لا لا, لا, لا. وإنما بين أن المسؤول مو بأعلم من السائل في هذه النقطة. يعني الإنسان عندما يسأل عن حاجة يظن أن المسؤول أنه ماذا أعلم منه، فهذا قصده. فقال الرسول أنا من يعلم منك في هذه النقطة، يعني لا أنت تعرف قيام الساعة ولا نعرف قيام الساعة. ولا شك أن الرسول عليه الصلاة والسلام يعرف أن الله عز وجل ما أخبر أحد عن قيام الساعة. والله ما جاء النهي عنه، لكن جاء يعني عفوا جاء دم، جاء دم هذا الشيء، جاء دم هذا الشيء. والله لأنه يعني لا شيء تطور في البنيان، هذا فيه يعني لجوء إلى الدنيا وركون إليها والمبالغة في زخارفها وما شابه ذلك. الموضوع كتاب بصنا إلا كنت تتفض يعني كتب معلومة، والكتب كثيرة، ومن أحسنها الفتن والملاحم لابن كثير، كتاب قيم جدا. ومن أحسن كتب اللي في هذا الوقت كتاب أصحاب الجماعة في الفتن والملاحم وأصوات الساعة لشيخنا الشيخ محمود التوجي رحمه الله، كتاب قيم ونبي. يكون في كتب أخرى أيضا مفيدة في ذلك فينبغي الرجوع إليها. والله كتاب الشيخ يوسف الوالد كتاب قيم، كتاب مفيد قيم. هذا الحديث ضعيف، وهو أن من قال ثلاث مرات أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم ثم قال ثلاث آيات من آخر سورة الحشر وقال الله به سبعين ألفا يصلون عليه حتى يمسوا إن مات من ذلك يوم مات شهيدا. هذا حديث ضعيف والتوجيه ضعيف. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ثم بعد، فقال المصنف رحمه الله تعالى الأصل الثالث، تقدم الكلام على الأصل الأول والثاني، ونأتي إلى خاتمة هذه الرسالة وهو الكلام على الأصل الثالث. نعم، وهو معرفة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. فقال المصنف رحمه الله وهو محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم، وهاشم من قريش، وقريش من العرب، والعرب من ذرية إسماعيل بن إبراهيم الخليل على نبينا وعليه أفضل الصلاة والسلام. نعم فيما يتعلق بالرسول صلى الله عليه وسلم تقدم الكلام على هذا الأصل، وذلك في الكلام على شهادة أن محمدا رسول الله، وأيضا بقي هناك أمور تتعلق بهذا الأصل العظيم ألا وهو معرفة النبي صلى الله عليه وسلم، والواجب على المسلم تجاه الرسول عليه الصلاة والسلام هو ثلاثة أمور. الأمر الأول هو فيما يتعلق بالإيمان به عليه الصلاة والسلام، وطبعا يدخل في الإيمان به عليه الصلاة والسلام الإيمان بكل ما أخبر به وتصديقه في ذلك وطاعة فيما أمر والانتهاء عما نهى عنه وزجر عليه الصلاة والسلام. وتقدم الكلام على هذه النقطة كما تقدم عند الكلام على شهادة أن محمدا رسول الله. والأمر الثاني الذي يتعلق بهذا الأصل العظيم ألا وهو معرفة سنته عليه الصلاة والسلام والاقتداء به صلى الله عليه وسلم. ولا شك أن هذه قضية عظيمة ومسألة كبيرة وأمر مهم، وهو أن من تمام معرفة نبينا عليه الصلاة والسلام هو معرفة سنته والاقتداء به صلى الله عليه وسلم. وقد جاءت النصوص الكثيرة التي تعمل بذلك، كما قال عز وجل قد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر، وأيضا كما قال عليه الصلاة والسلام في حديث عقبه بن ساوية الذي جاء في السنن وهو حديث صحيح أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعد تمسكوا بها وعطوا عليها بالنواجذ. هذا ما كان من داخل وكان مسألة طبيب. نعم فيما يتعلق بهذا الأصل لابد من معرفة سنته صلى الله عليه وسلم، وكما قال أيضا عليه الصلاة والسلام في رواه البخاري من حديث أيوب عن أبي كلاب عن مالك بن الحويرث قال صلوا كما رأيتموني أصلي، وكما جاء في الصحيحين في حديث عمران عن عثمان أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال من توضأ نحو وضوء هذا ثم صلى ركعتين لا يحدث فيهما نفسه إلا غفر الله له ما تقدم من ذنبه. نعم كما جاء في صحيح مسلم في حديث جابر أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال خذوا عني مناسككم أيفعل كما أفعل، إلى غير ذلك من النصوص التي تأمر باتباعه عليه الصلاة والسلام. ولا يكون الإنسان متابعا له صلى الله عليه وسلم إلا بعد أن يعرف سنته عليه الصلاة والسلام. وقد قال ربنا عز وجل في محكم التنزيل واذكرنا ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة. ربنا عز وجل يأمر نساء الرسول عليه الصلاة والسلام أن يذكرن ما يتلى في بيوتهن من آيات الله والحكمة، والمقصود بالحكمة هي السنة النبوية، وكما قال عز وجل يعلمهم الكتاب والحكمة، وطبعا الكتاب هو القرآن الكريم والحكمة هي السنة النبوية. نعم فإذا لابد على الإنسان أن يعرف السنة النبوية وأن يتعلم هذه السنة حتى يقتدي بالرسول صلى الله عليه وسلم ويعرف ما جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام من الشرع وهكذا. ولذلك كما قال عز وجل وأنزلنا إليك الذكرى لتبين للناس ما نزل إليهم، فالسنة النبوية تبين القرآن الكريم وتشرح وتفسر القرآن الكريم، فإذا لا بد من معرفة السنة النبوية. ولذلك تجد أن الإنسان لا يكون موافقا في اعتقاده وفي عمله وفي قوله للحق إلا بعد أن يعرف السنة النبوية. لا بد من معرفة طبعا القرآن هو الأساس والأصل، والأمر الثاني والأصل الثاني هو السنة النبوية الذي يتكون منهما الدين. فلا شك أن الدين متكون من القرآن والسنة. فأقول عندما الإنسان فأقول نعم عفوا، عندما يكون الإنسان اعتقاده وقوله وعمله موافق للحق هذا لابد أن يكون عارضا بالسنة النبوية، وإذا كان اعتقاده فاسد كاعتقاده بالأهواء والبدع والضلال، أو كان عمله أيضا من الأعمال البدعية المرتفعة وأقوال كذلك، فهذا لجهل بالسنة النبوية وابتعاد عن هذه السنة. نعم، فإذا في معرفة الأصل الثالث لابد من معرفة السنة النبوية، وأنا أذكر نفسي وإخواني أنهم لابد على كل واحد منهم أن يضع له وقت يقرأ فيه في القرآن الكريم ويتدبر معانيه ويقرأ فيه بالسنة النبوية، وأيضا يتأمل ويتدبر الأحكام التي جاءت في السنة النبوية، كما أن الواحد منا مطلوب منه أن يجعل له وردا في القرآن، أيضا مطلوب منه أن يجعل له وردا في السنة النبوية حتى يعرف ما جاء به الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم. نعم، الأمر الثالث هو ما يتعلق بسيرته عليه الصلاة والسلام، ما يتعلق بسيرته صلى الله عليه وسلم، ومن ذلك فيما يتعلق بنسبه عليه الصلاة والسلام. وذكر المصنف أن الرسول عليه الصلاة والسلام هو محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم، وهاشم بن عبد مناف بن قصي بن كلاب بن مور بن كعب بن لؤي بن غالب بن زهر بن مالك بن النضر بن كنان بن خزيمة بن مدرك بن الياس بن مضر بن نزار بن معد بن عدنان، وعدنان من ذرية إسماعيل، وإسماعيل هو ابن إبراهيم الخليل عليهما السلام وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام. فالرسول عليه الصلاة والسلام كما هو معلوم من العرب، ومن العرب من قريش، من العرب الذين يطلق عليهم بالعرب المستعربة أي الأدنانيون نسبة إلى عدنان، والجزم الثاني من العرب كما هو معلوم هم القحطانيون نسبة إلى قحطان. نعم، ومن عدنان هو من مضر عليه الصلاة والسلام، ومن مضر هو من قريش، ومن قريش من بني هاشم عليه الصلاة والسلام. وقد جاء في الصحيح الإمام مسلم من حديث ثوبان أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال إن الله اصطفى كنانة من ولد إسماعيل، واصطفى قريش من كنانة، واصطفى من بني واصطفى من قريش بني هاشم، واصطفاني من بني هاشم، فهو أفضل الناس نسبا وأشرفهم أصلا عليه الصلاة والسلام. نعم، وأيضا ما يدخل تحت هذا الأصل كما ذكرت معرفة سيرته وكيف دعا عليه الصلاة والسلام، ومتى نزل عليه الوحي، بداية نزول هذا الوحي عليه الصلاة والسلام، وكم بقي أيضا في مكة، وما يتعلق بسيرة الدعوة، وبعد ذلك هجرته إلى المدينة، وما حصل أيضا من أحداث قبل أن يهاجر من الإسراء والمعراج. نعم، والغزوات التي قام بها عليه الصلاة والسلام إلى أن توفاه الله جل وعلا. ومن أيضا من ذلك فيما تعرف معرفة سيرة عليه الصلاة والسلام هو أيضا معرفة من أسلم، أول من أسلم من أصحابه، فمن تمام معرفة الرسول عليه الصلاة والسلام معرفة أصحابه. نعم، فمعرفة من أول من أسلم من أصحابه، ومعرفة فضائل الصحابة رضي الله تعالى عنهم الذين هم أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم، وبالذات من كان أقربهم إليه من أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه، ومن بقية الخلفاء الراشدين من عمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم وبقية العشرة، ومن زوجاته بالذات خديجة وعائشة وباقي زوجاته عليه الصلاة والسلام. نعم، فكل هذا ما يتعلق بهذا الأمر الثالث. فيما يتعلق بالأصل الثالث هو حتى يكون الإنسان عارفا بالرسول الكريم عليه الصلاة والسلام لابد من ثلاثة أشياء: أولا الإيمان به عليه الصلاة والسلام، ويلزم من الإيمان به الإيمان بكل ما جاء به صلى الله عليه وسلم. نعم، والأمر الثاني هو معرفة سنته عليه الصلاة والسلام، والأمر الثالث هو فيما يتعلق بمعرفة سيرته وكيف دعوته ونزول الوحي عليه إلى أن توفاه الله عز وجل. تدخل في سنة، تدخل في السنة. نعم. وطبعا ألف أهل العلم وألفات كثيرة تتعلق بسنته وبسيرته عليه الصلاة والسلام. ومن المعلوم أن أفضل هذه المصنفات هو صحيح البخاري الذي يبين سنة الرسول عليه الصلاة والسلام، ويبين أيضا كيف نزل عليه الوحي عليه الصلاة والسلام. من المعلوم أن البخاري أول ما بدأ بكتاب بدء الوحي. نعم. وأيضا يبين فيما تعلق بسبب صلاته وصيامه وحجه وزكاته إلى آخره، والغزوات التي قام بها إلى آخره، وبعد ذلك صحيح مسلم وبقية كتب السنن وهكذا. وفيما يتعلق بكتب السيرة فألفت مؤلفات كثيرة في كتب السيرة، ومن أحسن هذه المؤلفات عندنا ثلاثة مؤلفات. عندنا كتاب البداية والنهاية للحافظ بن كثير، ومن المعلوم أن البداية والنهاية فيها طبعا يعني كما سمع المصنف البداية والنهاية، بداية ابتداء الخلق، وتكلم عن أول المخلوقات، وتكلم عن العرش، وتكلم عن الكرسي وعن الملائكة إلى آخره. نعم. وبعد ذلك إلى أن تكلم عن الأنبياء وسيرهم عليهم الصلاة والسلام، إلى أن تكلم عن نبينا محمد عليه الصلاة والسلام وما يتعلق بسيرته. وقد أطال الكلام في ذلك ابن كثير، وكتاب البداية والنهاية كتاب قيم نفيس في هذا الجانب. نعم. ومن الكتب أيضا القيمة والمفيدة كتاب السيرة للذهبي، كتاب السيرة للذهبي، وهو في الحقيقة جزء من تاريخ الإسلام عليكم السلام. يا أخوان ترقيم إذا كان مخندا أهل العزم يصلون كتاب قلب صالح، أصل قلب صالح. نعم. كتاب كما ذكرت السيرة للذهبي، وطبع بمجلدين، مجلد عن سيرة الرسول عليه الصلاة والسلام، ومجلد آخر فيما يتعلق بغزواته عليه الصلاة والسلام. وكلا هذين الكتابين هما جزء من تاريخ الإسلام. الذهبي له كتاب كبير فيما يتعلق بتاريخ الإسلام، فهل كتابين جزء من تاريخ الإسلام وهم بداية تاريخ الإسلام. نعم. وأيضا من الكتب القيمة في السيرة كتاب ابن سيد الناس عيون الأثر في معرفة المغازي والسير، كتاب ابن سيد الناس، وهذا مطبوع بجزئين في مجلد، كتاب أيضا قيم وقد أثنى عليه ابن كثير. ولابن كثير أيضا كتاب قيم جدا مقتصر، هو الفصول في معرفة سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم، وهذا في مجلد لطيف، كتاب قيم أيضا. وأيضا من كتب السيرة أيضا المهمة أو الكتب التي تحدثت عن بعض جوانب السيرة وبالذات فيما يتعلق بالجانب العقدي هو كتاب الشيخ محمد بن عبد الوهاب للمصنف رحمه الله تعالى، فهذا فله كلام على مواضع من السيرة، تكلم على هذه المواضع من الناحية العقدية، فهذا أيضا الكتاب قيم جدا. وفي طبعا السيرة للشيخ عبد الله بن محمد بن الوهاب، وهو اختصار تهذيب لسيرة ابن هشام رحمة الله على الجميع. نعم. ومن الكتب القيمة أيضا التي تتحدث عن صفة صلاته عليه الصلاة والسلام، وصفة حجه وصيامه وما يتعلق بهذه الأمور، وأيضا فيما يتعلق بالغزوات التي قام بها وما يستنبط منها من أحكام وفوائد، كتاب زاد المعاد، كتاب زاد المعاد لابن القيم، فهو كتاب قيم ونفيس كما هو معلوم. نعم. وطبعا أيضا كتب الشمائل، هنا كتب قيمة ألفت في شمائل الرسول عليه الصلاة والسلام، ومن أحسن هذه الكتب كتاب أبي عيسى الترمذي شمائل الرسول عليه الصلاة والسلام، فهذا كتاب قيم جدا. وكتاب أيضا في الشمائل للبغوي، كتاب في الشمائل للبغوي صاحب شرح السنة، أيضا هو كتاب قيم مطبوع بمجلدين. نعم. قال وله من العمر 63 عندما توفي الرسول عليه الصلاة والسلام، منها 40 قبل النبوة و23 نبيا رسولا. من المعلوم أن الرسول عليه الصلاة والسلام أنزل عليه القرآن وعمره 40 سنة، وعمره 40 سنة. ومن المعلوم أن ولادته في عام الفيل، هذا هو الصحيح فيما يتعلق بولادته عليه الصلاة والسلام. وقيل على ذلك، قيل أنه ولد بعد الفيل 15 سنة، وقيل بعكرة، وقيل بنحو ذلك، لكن الصواب أنه ولد في عام الفيل صلى الله عليه وسلم. نعم. وجلس 13 سنة بعد النبوة في مكة، و10 سنوات في المدينة، فمدت نبوة عليه الصلاة والسلام 23 سنة إلى أن توفاه الله عز وجل. قال بعثه الله بالنذارة عن الشرك ويدعو إلى التوحيد، والدليل قوله تعالى يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر ولا تمنن تستكثر ولربك فاصبر. لا شك أن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام قد بعثهم الله بالتوحيد، يدعون الناس إلى توحيد الله وإفراد بالعبادة وإلى ترك الشرك والبراءة من الشرك وأهله. نعم، ليس إلى ترك الشرك فقط، بل إلى البراءة من الشرك وأهله، يتبرؤون من الشرك ومن أهله. نعم. وكما قال عز وجل ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، وكما قال عز وجل وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون، إلى غير ذلك من النصوص التي تبين أن الأنبياء عليه الصلاة والسلام إنما بعثوا بالتوحيد، ومنهم نبينا عليه الصلاة والسلام. لذلك قال عز وجل وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. وقد تقدم الكلام على هذه النقطة مرارا وتكرارا في شرح هذه الرسالة القيمة. نعم. قال عز وجل يا أيها المدثر، والمقصود بالمدثر هو الرسول عليه الصلاة والسلام الذي تدثر بالفراش. نعم. قال يا أيها المدثر قم فأنذر، فأمره ربنا عز وجل بأن ينذر عندما جاء إليه الوحي، وقد خاف عليه الصلاة والسلام وتدثر، جاء إليه الوحي فقال قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر ولا تمنن تستكثر. فأمره ربنا جل وعلا في هذه السورة التي تسمى بسورة المدثر أن يدعو الناس إلى التوحيد وأن يحذرهم من الشرك وأن يتبرؤوا من الشرك. وقد فسر المصنف هذه الآيات فقال معنى قم فأنذر أن ينذر عن الشرك ويدعو إلى التوحيد، فما جاءت النصوص الكثيرة بذلك. وربك فكبر، وربك فكبر أي عظمه بالتوحيد. نعم. وعندما نقول الله أكبر أي أن الله عز وجل أكبر من كل شيء سبحانه وتعالى، فبما أنه أكبر من كل شيء إذن هو الذي يعبد وحده، وهو الذي يدعى وحده، وهو الذي يرجى وحده إلى آخره. نعم. وثيابك فطهر أي طهرها، أي طهر أعمالك عن الشرك. والثياب والأعمال عفوا والأعمال، نعم، تسمى ثيابا، الأعمال تسمى ثيابا، وأحيانا تسمى عمل الإنسان ثوب، وكما قال عز وجل ولباس التقوى ذلك خير، ولباس التقوى ذلك خير. الإيمان والتقوى والتوحيد هي مثل الثوب، مثل اللباس الذي يلبس. نعم. قال والرجز، نعم، فهجر أي الرجز الأصنام، وهجرها ثوبها والبراء منها ومن أهلها، كما تقدم أن الثوب لا يكفي، بل لابد من الثوب والبراء، يعني الثوب أن الإنسان ما يفعل هذا الشرك، والبراءة هو أن الإنسان يتبرأ من هذا الشرك ومن أفعال المشركين، فيوالي المؤمنين ويعادي المشركين. فمثلا لو كان عنده صاع صاحب وجار وزميل يدعو الأمراء فيستغيث بهم مثلا لا يجوز له أن يجالس هذا ويؤاخذه، بل عليه أن ينكر عليه ويبين أنه عندما يدعو الأمراء فيستغيث بهم ويلجأ إليهم أنه قد وقع في الشوك. كذلك أيضا إذا كان بجنب بيت ضريح وما شابه ذلك أو مسجد مبني على القبر لا يجوز أن يصلي في هذا المكان، بل ينكر على كل من يدعو إلى من بل ينكر على كل من يأمر أو يدعو الناس إلى الاتيان لهذا المكان وهكذا. فلا بد من البراءة من المشركين. وكما ذكرت تقدم الكلام على ذلك، قال أخذ على هذا 10 سنين يدعو إلى التوحيد، وبعد 10 عرج به إلى السماء. ولا شك أن الإسراء والمعراج قد حصل هذا للرسول عليه الصلاة والسلام، والإسراء والمعراج من أكبر المعجزات التي حصلت للرسول صلى الله عليه وسلم، وقد عرج أسر به وعرج به عليه الصلاة والسلام يقظة، فما دلت على ذلك النصوص الكثيرة. نعم، وما من قال بأنه كان منام فهذا الكلام باطل، هذا الكلام باطل ولا ينتبه إليه ولا يعود عليه. نعم، وحصل هذا في ليلة واحدة. هناك من العلم من قال تعدد الإسراء والمعراج، وهناك من قال أن الإسراء المعراج في ليلة والإسراء في ليلة أخرى، والصواب أن الإسراء والمعراج مرة واحدة في ليلة واحدة، مرة واحدة في ليلة واحدة. نعم، وقد اختلف متى وقع، قد اختلف متى وقع، والمصنف قال في السنة العاشرة، ولعل هذا المشهور، لعل هذا هو المشهور، هناك خلاف في متى وقع، وهذا الخلاف لا يؤثر، مثل هذا الخلاف لا يؤثر، لأن المقصود حصول هذا الشيء وقد وقع، متى وقع الأمر واسع في هذا، لكن لا شك أن هذا وقع قبل الهجرة إلى المدينة. قال وفرضت عليه الصلوات الخمس وصلى في مكة 3 سنين وبعدها أمر بالهجرة إلى المدينة. نعم، وكل هذا طبعا معلوم، كل هذا معلوم، وقد جاء أن عن كتب السنة وكتب السيرة تبين هذا تمام البيان. ثم قال والهجرة الانتقال من بلد الشرك إلى بلد الإسلام، وهي باقية إلى أن تقوم الساعة. الهجرة طبعا عندنا هجرتان، هجرة معنوية وهجرة حسية. الهجرة المعنوية هي هجران المعاصي، الهجرة المعنوية هي هجران المعاصي، والهجرة الحسية هي على قسمين، الهجرة الحسية هي على قسمين. الهجرة الأولى، القسم الأول، الهجرة من مختلف البلاد إلى المدينة، من مختلف البلاد إلى المدينة، وكانت هذه الهجرة قبل فتح مكة، فكان الذي يسلم يطلب منه أن يهاجر إلى المدينة. يعني إنسان أسلم مثلا في الطائف أو أسلم في مكة، مطلوب منه أن يهاجر إلى المدينة. إلى أن فتحت مكة في العام الثامن فنسخت هذه الهجرة، كما جاء في الحديث الذي في الصحيحين: لا هجرة بعد الفتح ولكن جهاد ونية، لا هجرة بعد الفتح أي بعد فتح مكة ولكن جهاد ونية. نعم، وأما ما يتعلق بهذا التقسيم، أما ما يتعلق بهذا التقسيم فالدليل على هذا التقسيم يعني الأدلة دلت على مثل هذا، ومن هذه الأدلة التي تدل على مثل هذا ما رواه الإمام أحمد من حديث طمطم بن جوعة عن شريح بن عبيد عن مالك بن يقامر عن عبد الله بن السعد أن عبد الرحمن بن عوف، أن عبد الرحمن عفوا، أن عبد الله بن السعد عندما قال أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال أن الهجرة لا تنقطع ما دام العدو يقاتل، الهجرة لا تنقطع ما دام العدو يقاتل. فقال عبد الرحمن بن عوف ومعاوية بن أبي سفيان وعبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهم جميعا قال أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال أن الهجرة هجرتان، الهجرة الأولى هي أن تهجر المعاصي ترك السيئات، والهجرة الثانية هي أن تهاجر من بلد الشرك إلى بلد الإسلام، وأن هذه الهجرة باقية ما تقبلت التوبة، فإذا طلعت الشمس من مغربها انقطعت التوبة. إذا طلعت الشمس من مغربها انقطعت التوبة وطبع على قلب كل إنسان بما كان يعمل، وكفي الناس العمل. يعني هنا خلاص بعد ما عاد تقبل توبة، ما عاد تقبل توبة، وبالتالي هذه الهجرة تنقطع. فقلنا هذا الحديث هو حديث حسن، فيه أن الهجرة هجرتان، هجرة ترك السيئات وهجرة وهجرة حسية، والهجرة الحسية كما تقدم هجرة من مكة إلى المدينة، عفوا هجرة من مصر في البلاد إلى المدينة حتى فتحت مكة. والهجرة الثانية وهي التي أشار إليها المصنف وقد باقية إلى قيام الساعة، هي الهجرة التي يهاجر فيها الإنسان من بلد الشرك إلى بلد التوحيد، البلد الذي ينتشر فيه الكفر والشرك ولا يستطيع الإنسان يظهر دينه وعقيدته وإسلامه وإيمانه، فعليه أن يهاجر إلى بلد التوحيد، إلى البلد الذي يأمن فيه الإنسان على نفسه وماله ويستطيع أن يظهر دينه وعقيدته وإسلامه، فهذه الهجرة باقية. نعم. قال المصنف والدليل على ذلك قوله تعالى: إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم؟ قالوا كنا مستضعفين في الأرض. قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها؟ فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا. إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا، فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم وكان الله عفوا غفورا. نعم. وهذه الآية الكريمة نزلت في أناس من أهل مكة لم يهاجروا إلى المدينة، وكانت مكة آنذاك بلد شرك قبل أن تفتح من قبل الرسول صلى الله عليه وسلم، فذم ربنا عز وجل هؤلاء الذين توفاهم الملائكة وهم ظالمي أنفسهم لأنهم لم يهاجروا. بل كما جاء في رواه البخاري عن ابن عباس أن هذه الآية نزلت في أناس أسلموا في مكة وبقوا في مكة، ثم عندما جاءت غزوة بدر خرجوا مع المشركين فنزلت فيهم هذه الآية. نعم. وقال عز وجل: يا عبادي الذين آمنوا إن أرضي واسعة فإياي فاعبدون. ربنا عز وجل يأمر عباده بأن يهاجروا عن بلد الشرك وبلد الكفر، وأن أرضه جل وعلا واسعة، والمقصود بذلك التي يقام فيها الإسلام والإيمان ويحقق فيها التوحيد، فعلى الإنسان أن يهاجر إليها. نعم. نعم. قال البغوي رحمه الله تعالى: سبب نزول هذه الآية المسلمين الذين بمكة لم يهاجروا ناداهم الله باسم الإيمان، والدليل على ناداهم الله باسم الإيمان. انتهى كلام البغوي. طبعا الذي قال البغوي هذا قد جاء عن ابن عباس فيما رواه البخاري في صحيحه. نعم. قال: والدليل على الهجرة من السنة، وطبعا المقصود الهجرة التي لا تنقطع، وهي الهجرة من بلد الشرك كما تقدم، والكفر بلد الإسلام. قوله عليه الصلاة والسلام: لا تنقطع الهجرة حتى تنقطع التوبة، ولا تنقطع التوبة حتى تطلع الشمس من مغربها. نعم. هذا حديث جاء عن معاوية بن أبي سفيان رضي الله تعالى عنهما. نعم. وهذا الحديث قد رواه أبو داود ورواه أيضا الإمام أحمد والدارمي وغيرهم، كلهم من حديث حبيب بن عثمان الرحبي عن عبد الرحمن بن أبي عوف الجرشي عن أبي هند البجلي عن معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهما أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال هذا الحديث. وهذا الإسناد إسناد لا بأس به، إسناد صالح. وأبو هند البجلي هذا من كبار التابعين، وبعضهم قال أنه صحابي وهو ليس بالمشهور، الصواب أنه تابعي كبير ولكنه ليس بالمشهور كما قال عبد الحق، وقال ابن الخطاب أنه مجهول، يعني ليس بالمشهور. نعم. ولكن الحديث الذي ذكرته قبل قليل وهو حديث عبد الله بن الساعدي يشهد بهذا الحديث، فهذا الحديث ثابت بمجموع طريقين وله شواهد. نعم. وفائدة الهجرة طبعا من بلد الشرك والكفر إلى بلد التوحيد واضحة، وهو أن الإنسان في بلد الشرك يخشى عليه أن ينفتن وأن يترك دينه وأن يفتن عن إيمانه وأيضا ما يستطيع أن يترك دينه ويكون مستضعف إلى آخره. فعليه أن يهاجر إلى بلد التوحيد حتى يظهر الإسلام والإيمان ويتعاون مع إخوان المسلمين. قال فلما استقر بالمدينة أمر ببقية شرائع الإسلام الزكاة والصوم والحج والأذان والجهاد والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وغير ذلك من شرائع الإسلام. نعم من المعلوم أن شرائع الإسلام نزلت شيئا فشيئا. أول ما أمر الرسول عليه الصلاة والسلام بالتوحيد ونهي عن الشرك وجلس على هذا مدة إلى 10 سنوات كما تقدم، ثم فرض الله عز وجل عليه الصلاة، ثم بعد أن هاجر فرضت عليه الزكاة والصيام للسنة الثانية ونعم الصيام وعطن الزكاة، ثم الحج بعد ذلك فرض، وقيل الحج إن فرض العام الخامس وقيل في العام التاسع. نعم أقوال متعددة لكن الحج فرض بعد ذلك وباقي شرع الإسلام. أيضا بعض المحرمات مثلا يعني كان مثلا شرب الخمر هذا في أول سنة جائز ثم حرمت الخمر بعد ذلك، وكان مثلا نكاح المتعة جائز ثم حرم بعد ذلك ونسخ على الحكم وهكذا. فالدين نزل شيئا فشيئا. لأول ما نزل كل أرض جميعا كان صعب على الناس وكان يمنع هذا بعض الناس من الإسلام، فربنا عز وجل برحمته بعباده أنزل دينه شيئا فشيئا. نعم فلقد على هذا 10 سنين في المدينة وتوفي صلى الله عليه وسلم ودينه باق وهذا دينه لا خير. نعم وهذا دينه أي الذي جاء في القرآن والسنة هو الذي تقدم من تنبيه المصنف عليه. قال لا خير إلا دل الأمة عليه ولا شر إلا حذرها عنه. نعم وكما جاء في صحيح مسلم من حديث عبد الرحمن بن عبد رب الكعب عن عبد الله بن عمرو بن العاص ان الرسول عليه الصلاه والسلام قال ما من نبي بعثه الله في امه قبلي الا كان حقا عليه ان يدل امته على خير ما يعلمه لهم ويحذرهم من شر ما يعلمه لهم، وان امتكم هذه جعل عافيتها في اولها وسوف يصيب عاقبها بلاء وفتنه وامور تنكرونها. الحديث فلا شك ان الرسول عليه الصلاه والسلام كل خير تعانى اليه كل شر حذرنا منه. قال والخير الذي دل عليه التوحيد وجميع ما يحبه الله ويرضاه. نعم ودائما نصلي ذكر التوحيد ان النصوص ذكرت هذا وان التوحيد هو اساس الدين وكل كل الاعمال ترجع الى التوحيد كل الاعمال ترجع الى التوحيد. قال وجميع ما يحبه الله ويرضاه والشر الذي حذر عنه الشرك لان هذا هو اساس الشرك. قال والشرك بالله وجميع ما يكرهه الله ويأباه بعثه إلى الناس كافة كما قال عز وجل على لسان الرسول قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا. فالرسول عليه الصلاة والسلام مرسل إلى الناس كافة ومن ذلك طبعا أيضا مرسل إلى الجن. قال وفرض الله طاعة على جميع الثقلين الجن والإنس والدليل قوله تعالى قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا. نعم ومع الأسف بدأ بعض الناس يقولون أن من آمن بالله واليوم الآخر حتى لو لم يؤمن بالرسول عليه الصلاة والسلام يعني من أهل الكتاب أنهم إذا ماتوا على ذلك بعد البعثة أنه يكون مصيرهم إلى الجنة، وهذا كفر. هذا كفر هذا يقول الكلام إن كان جاهل فيعلم. نعم وإن أبى فهو كافر يقتل موتا والعياذ بالله. فهذا كفر ومد عن الدين عافانا الله وإياكم من ذلك. نعم قال بعثه الله نعم إلى الناس كافة إلى آخره. قال وأكمل الله به الدين والدليل قوله تعالى اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. نعم هذه الآية بين فيها ربنا عز وجل أن الدين قد حمل. قال والدليل على موته صلى الله عليه وسلم قوله تعالى إنك ميت وإنهم ميتون. نعم فلا شك أن الرسول عليه الصلاة والسلام مات ولدنا على هذا كثيرا. نعم لكن هناك من الجهال ممن يرى أن الرسول عليه الصلاة والسلام لم يمت، وهذا بالحقيقة جهل تبديل لما جاء في القرآن والسنة النبوية. لكن لا شك أن الرسول عليه الصلاة والسلام حي حياة برزقية هي أكمل من حياة الشهداء. لا شك أن الشهداء كما قال الله عز وجل عنهم أحيان عند ربهم يرزقون، ولا شك أن الأنبياء وعلى رأس نبينا محمد عليه الصلاة والسلام حياته أكمل من حياة هؤلاء الشهداء، لكن هذه حياة برزخية. وأما الحياة الخلقية اللي في الدنيا فلا شك أنه قد مات عليه الصلاة والسلام. قال والناس إذا مات يبعثون، والدليل قوله تعالى منها خلقناكم وفيها نعيدكم منها نخرجكم تارة أخرى. نعم، وقد تقدم أن هذا ركن من أركان الإيمان الستة، والإيمان بالبعث في اليوم الآخر. نعم، قال وقوله والله أنبتكم من الأرض نباتا ثم يعيدكم فيها ويخرجكم إخراجا. قال وبعد البعث محاسبون ومجزيون بأعمالهم إن خيرا فخير وإن شرا فشر. والدليل قوله تعالى ليجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى. نعم، لا شك أن كل إنسان يحاسب، نعم، على عمل إن كان خيرا فخير وكان شرا فشر. وطبعا الإيمان بهذا لا شك أنه من أساس الدين وأصل، ومن أركان الإيمان كما تقدم. وهناك من الجهال ممن ينكر البعث ويجهل أمر البعث. وقد ذكر الشيخ محمد بن الوهاب ذكر أن هناك قبائل في زمنه من بعض قبائل العرب يمكن يكون البعث، وهذا بسبب الجهل، بسبب غلبة الجهل عليهم. فجعل المصنف هذه الرسالة شاملة للأمور الكلية وللقضايا العقدية. قال ومن كذب بالبعث كفر، والدليل قوله تعالى زعم الذين كفروا أن يبعثوا قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك على الله يسير. نعم، فلا شك أن كل الناس يبعثون ويحاسبون على أعمالهم. وأرسل الله جميع الرسل مبشرين ومنذرين. نعم، لأن من الإيمان كما تقدم بالرسول عليه الصلاة والسلام الإيمان بالأنبياء والرسل الذين أرسلهم الله عز وجل قبل الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم، وهذا كما تعلمون وكل أركان الإيمان. قال والدليل قوله تعالى رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. نعم، وأولهم نوح عليه السلام، فنوح هو أول رسول إلى أهل الأرض، فما جاء في حديث الشفاعة